نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه إيضاح المعاني لشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم: وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر. قال الشارح عافاه الله: ومن الأدلة الواضحة على زيادة الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وهو في الصحيح. وهذا واضح أيضا أن من ترك الصلاة والصوم وغيرها من الطاعات ينقص إيمانه، وإذا قام بذلك قوي إيمانه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. والأدلة كثيرة يطول ذكرها، والمؤمن قد يكفيه في المسألة دليل واحد، فكيف والأدلة متكاثرة؟ نعم، هذا البيت يدلك على أن الإيمان يزيد وينقص. والإمام ابن المبارك عبد الله بن المبارك قال المرجئة: الفرق بيننا وبينهم أنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول الإيمان يزيد وينقص. طيب، فجعل هذه المسألة من بدع المرجئة. الذي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا من أهل البدع، من المرجئة. فالأدلة واضحة متكاثرة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طيب، ولو ذكرت الأدلة فهي كثيرة، حتى قال بعضهم: لقيت أكثر من 1000 شيخ وكلهم يقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أو قال يزيد وينقص. فكثرة النقول يطول. بارك فيكم. نعم. وقال الناظم: وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء. قال الشارح: قوله وأن طاعة أولي الأمر، الدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية أصل في وجوب طاعة ولاة الأمور، ويدخل فيهم العلماء، فإذا أمروا بأمر ليس فيه معصية لله فيطاعون فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. وهو في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. رواه مسلم. وعن وائل بن حجر الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. فانظر أيها المؤمن كيف منع النبي صلى الله عليه وسلم منابذتهم ومقاتلتهم، مع أنهم يسألون حقهم من زكوات أو أمور أخرى ويمنعون الناس حقهم، بل أمر لهم بالسمع والطاعة. والإثم عليهم إذا منعوا الناس حقوقهم، فلا مظاهرات ولا اعتصامات ولا قتال لولاة الأمر، لما يحصل من وراء ذلك من الضرر على شعوب الإسلام. نعم، بارك فيكم. هذه الأدلة وأمثالها كثير في وجوب طاعة ولاة الأمور المسلمين، لأن طاعتهم تسعد الناس بالأمن وتجعل الناس في استقرار. التاجر يتجر في أمان، والزارع يزرع في أمان، والمتعلم يتعلم في أمان. مصالحهم الدنيوية أيضا تنمو، من إصلاح الطرقات ومن إصلاح الكهرباء ومن إصلاح البترولات ومشاريع كثيرة كما يسمونها بالبنية التحتية تستقر وتنمو وتكثر. والناس في حقوق الأمراء إلى ثلاثة أقسام: فقسم يأمر بطاعة الولاة في حق وباطل، وهؤلاء كثير من العامة والجنود، وهذا غلط، إنما الطاعة بالمعروف. وآخرون ينابذونهم على أي معصية صغيرة أو كبيرة كالخوارج، كما حصل في زمن علي بن أبي طالب، مع أن زمن علي بن أبي طالب زمن خلافة على منهاج النبوة، ومع ذلك خرج عليه الخوارج وقاتلوه وقطعوا الطريق وفعلوا. فهؤلاء الغلاة من الخوارج ومن شاكلهم أيضا هؤلاء جفاة. أهل السنة وسط، هناك طائفة وسط وهم أهل السنة، يقولون لا يطاع الأمراء في المعاصي، أما مسألة دفع الأموال تدفع والإثم عليهم ولك أجر ما دفعت. وأهل السنة كما سمعت يقولون لا يطاعون في المعاصي ولا ترفض أوامرهم بالمعروف، بل يعمل بالمعروف ويصبر عليهم ولا ينازعون وإن كان عندهم مخالفات شرعية. مسألة إذا كفر الوالي هذه مسألة أخرى يحتاج إلى إزالته من ولاة الأمر أنفسهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. ومعنى مات ميتة جاهلية يعني بغير إمام، كما كان أهل الجاهلية لا يتقيدون بإمام بل يعيشون على الفوضى، وهذا ذم لهم. فالمسلم يلتزم بالأوامر الشرعية وبنظام الإسلام. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. الأدلة واضحة في هذا كما سمعتم. وبعض الناس إذا سمعك يخطخطوا في هذا، قال: أنت عميل للأمير الفلاني، أنت عميل لكذا. لا، الحق حقا يتبع ما داموا يصلون، فلا تنابذهم بالسيف، والدنيا هي منتهية عليهم وعليك. الأمير سيموت وتنتهي عنه الدنيا، وأنت ستموت إن شاء الله، إذا صبرت فلك الأجر والثواب. أي نعم، بارك فيكم. فأهل السنة يعملون بجميع الأدلة، ولله الحمد والمنة. ولو يعلم أمراء المسلمين عقيدة السلف لشجعوهم وأعانوهم وبنوا لهم المباني التي يعلمون فيها الناس الخير، ويصلحون مساجدهم ويقربونهم، كما كان عمر يقول: من أظهر لنا شيئا حسنا قربناه، ونيته إلى الله، ومن أظهر سوءا أبعدنا وإن كانت نيته حسنة. أهل السنة بحمد الله الخلص هم ليسوا يعني متطلعين إلى مسألة الوظيفة والإمارة، ولكن هم من شعوب الإسلام الذي هو أهل الوظيفة، وأحب أن يتوظف. نعم، يوظف في أماكن يحبها، ما فيش بأس، فهم من الشعب وإلى الشعب، والله المستعان. وعلى كل حال، علماء السنة هم أعدل الناس في الأحكام، أعدل الناس في الأحكام. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم، رواه البخاري ومسلم. يكفي. وأنك